الموصل إلى الجنة قريبة وسهلة في متناول كل إنسان إذا أرادها، وكذلك الأعمال الموصل إلى النار. ويكون المانع من حملها الحقيقة أن لا نرجعها الآن بين أيدينا. ويمكن أن يقال أنها حقيقة، ولكن لازم من كونها بين أيدينا أن نراها، كما أننا نرى الملائكة ولا نرى الجن، وهذا عالم غيبي الله أعلم به. لكن يظهر لي والله أعلم المعنى الأول، وأن يكون هنا عندنا قرينة واضحة تمنع من إرادة الحقيقة. فإن الأرض الجنة عرضها السماوات والأرض، ولا يمكن أن تكون حقيقة بين أيدينا. نعم. نعم. هل هذا خاص بالرسول أم عام بالصالحين؟ عام بكل صالح. ولهذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب أن يستسقي لهم. نعم. على الاحتمال اللي ذكرناه المرة اللي فاتت بالنسبة لأبطال عمله، أنه الإبطال لعمل كله، ويكون هذا بسبب إعجابه وإقباله على الله. نعم. طيب يمكن يقول قائل أن الإعجاب هذا مقارن للعمل، فيلزم أن يبطل بمجرد العمل. وفي السياق الحديث أن الإبطال حصل بهذه الكلمة. لا، يمكن هذا الرجل لما كان الإعجاب في قلبه لم يظهر أثره، لم يكن هناك علامة على ما في قلبه من الإعجاب، فلما ظهر أثره تبين ما في قلبه. وأيضا الإعجاب قد يكون مقارن للعمل، وقد يكون بعده، حتى بعد العمل. ربما الإنسان إذا عمل العمل أعجب وأدل على الله به، ورأى أن له حقا، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا. نعم، لكن هذه الكلمة مجرد، والله لا يغفر الله لفنان، لو قالها بناء على ما يعرفه، على ما يعرفه من قواعد الشريعة مثلا، وأن هذا يبعد أن الله يغفر له لكثرة عمله أو لشرك كان مشركا، ما كان هذا نتيجته. وقد يقال أيضا إن مثل ما ذكرنا أن التألي على الله وسوء الظن به أبطل عمله، سوء الظن به أبطل عمله، لأن سوء الظن بالله من كبائر الذنوب العظيمة. نعم. ما يقال إنه إذا يجب أن يقيد لأن هذا في مصلحة الأمة كلها، وكذلك توسل عمر بن العباس. نعم. أما يعني يكون الواحد صالحين لمصلحة ذاتية. نعم. ففيه أظهار فقر وذل للخلق. له على كل حال إن طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير إذا كان لمصلحة عامة، ما في شك إن هذا جائز، والإنسان ما سأل لنفسه. مثل ما لو تقول لإنسان مثل فقير مشروع لجمع دراهم لفقير، فإن سؤالك هذا لا يضر، أو المشروع عام للمصلحة المسلمين عموما، لكن الدعاء الخاص يجوز أنك تطلب من شخص ترجى إجابته أن يدعو لك. لكن شيخ الإسلام يقول: ينبغي في هذا الحال أن ننوي بذلك نفع المطلوب، لن نفع المجرد لنفسه، لأن المطلوب إذا دعا لك بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. أما إذا طلبته لمصلحتك الخاصة فهذا أمر لا ينبغي، وإن كان ليس حراما لكن لا ينبغي، لأن فيه نوع من الإذلال والسؤال. هذه أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ما يقال فيها أنه إقرار الرجل العابد عن الرجل العاصي هذا سبب يعني وقوع الرجل العاصي مما لذته، وقطع الرجل العابد عليه شهوته، وهذا سبب في كراهيه شهوات الشيخ. كيف؟ يعني قال المؤلف. نعم. المثل الخامس. أي نعم. كراهة الرجل العاصي لقدوم الرجل عليه وهو في اثناء معصيته، هذا يعتبر كراهة. أي نعم. قال هذا يعني سبب من كفران الذنوب.

ما عنده في ذلك شك. ولما مر بهما مجزل المدلجي وهو من أهل القيافة وقد تغطيا برداء لم يبدو منهما إلا أقدامهما، مر بهما فنظر إلى أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما حتى دخل على عائشة تبرق أساري وجهه وقال لها ألم تري إلى مجزز المدلجي، نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا الحديث هو معناه، المهم أن الرسول دخل مسرورا تبرق أسارير وجهه. لماذا؟ لأن في ذلك تأييدا للحق، وكان المشركون يقدحون في زيد أسامة بن زيد وأبيه لاختلاف ألوانهما، ولكن الأمر ليس كما قالوا، بل هم كاذبون في ذلك. نعم. ها؟ من الناس من العامة يعني يقول يا شيخ فلان كذا. الشيخ. قرص الله. يقول بعض الطلبة العلم. إيه. الصغار. يا شيخ فلان. وش يقولون في هذا؟ إيه بس العرف هل يوافق؟ ليس كل عرف إن يقبل. خلنا نشوف هل يوافق الشرع؟ نعم. حسب الحال غلو. قد يقال يا شيخ في العادة يا شيخ. إيه نعم نعم. إيه ما هي للتكبير والتعظيم. إيه ليس التعظيم. أنا سمعت إنه في بعض البلاد جاء رجل فوجد كلبا رابضا على عتبة دكانه. فضربه برجله قال قم يا شيخ. نعم ما عادي هل هذا صحيح ولا لا؟ فعلى هذا القول يصل معنا الشيخ عندهم كل شيء مجسم يسمى شيخ. نعم. ما رأي من يقول أن من باب حماية التوحيد أن تزال منارة المسجد القديم حتى لا يتطاول الزمن فيأتي من يعتقد؟ والله ما أدري أنا، هذا ينظر. هو الحقيقة ما فيها فائدة. أنا أرى أن يعني بالنسبة لهذه أرى أن الأولى خصوصا مكانها الآن أمام الأبواب يعني شيء مشوه بعض الشيء، لكن الأمر مو بأيدينا ولا رأينا شيئا محرما نجزم به حتى نلزم، أما لو رأينا شيئا محرما نجزم به لا ما أحتاج. قمنا سبق أن قلت إن ما ترى أن تسمى المساجد بأسماء صحابة. نعم. لا يتطاول الزمن فيأتي. لا لا مو المساجد. لا إحنا قلنا القاعات. لا قلت المساجد. ما أذكر. نعم. قول المؤلف ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يعني قد يفهم منه أنه يرى بوجوب القول السيد الله تبارك في حين يعني في الحديث ما في دلالة على الوجوب. لا لا هنا ما ليست نافية، يعني الذي ينبغي على سبيل الاستحباب فقط. لا لا لا في كلام أهل العلم ما تفيد الوجوب. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات نعم. توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق ها والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بما يستحقه من ذلك بحيث نثبت له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وننفي ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأظن هذا مر علينا كثيرا. قول ما قدر الله حق قدره، معنى قدر أي عظم، والواو تعود على من؟ الواو في قدر، قدر